بسم الله الرحمن الرحيم. يا سادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. الآن تنتقل موجاتنا إلى موجات السماء العالية وعلى شاشة المليك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، مع قارئ لدعوة التلفزيون العربي فضيلة الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، فليتفضل مشكورا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيا أجرها مرتين واعتدنا رزقا كريما. يا نساء كأحد من النساء إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة Come on. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما

رسول الله رسول الله وخاتم النبي أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله كلا على الله وكفى بالله وكيلا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أحللنا